دايما في حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما تغيرت لقلوب دايما في يلي بتضل مستني ما بتكمل سهرة إلا في والوقت مش محسوب دايما معك وعارف إنه عيونه إلك دايما في اللي بيحلي دنيا بعينك بيطلع أحلى شغلة تفاصيل شو بيصير وما بيصير أقرب منك إلك دايما في صاحبك يلي بان طويل مهما تعيد ومهما تزيد بيضل عم يسمعك دايما معك وعارف إنه عيونه إلك دايما في اللي بيحل بكمل معاك رمضان بكمل معاك أورنج دايما معاك.